بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ فتوجه إلى المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. وهذه الترجمة لبيان مشروعية صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي من الصلوات التي شرعت لأسباب مخصوصة، وهي طلب الغيث وطلب السقيا من الله عز وجل. والاستسقاء هو استفعال من السقيا، وهو طلب السقيا والغيث من الله عز وجل. والذي عليه الجمهور بل عامة العلماء أن هذه الصلاة مشروعة عند الاستسقاء، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أنه لا تسن الصلاة للاستسقاء، وإنما يشرع الدعاء فقط. وقد خالفه في هذا عامة العلماء، بل خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع. وكأن الإمام رحمه الله لم يطلع على الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. ودائما نحن ننبه أن العبرة إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالسنة وبما ثبت. والعلماء رحمهم الله يجتهدون فيصيبون ويخطئون، ولربما لم يطلع بعضهم على الحديث فيجتهد فيما يرى أنه حق، فهو معذور في اجتهاده. وأما حالنا إذا اطلعنا على الحديث وعلى السنة، فإن السنة لا تترك لقول أحد. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام أنه إذا صح الحديث فهو المذهب، كما صرح بهذا الأئمة الأربعة. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد عالم ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. فإذا صح الحديث فهو فالعبرة بما صح من السنة والاتباع للسنة، ولا عبرة بمن خالف مع وجود النص. لكن أيضا نحن لا نقول، يعني كما يقول بعض الجهلة يعني بالطعن في العلماء إذا خالفوا النص، بل نعتذر لعلمائنا ونحسن الظن بهم، ونعتقد أنه لا يوجد أحد منهم يتعمد مخالفة الحديث ومخالفة السنة، بل هذا هو المعروف عنهم، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة، أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله مقبول لا يرد شيء منه. وذكر المصنف رحمه الله حديثين في هذا الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، والخروج هنا قيل إنه خرج إلى المصلى كما جاء في اللفظ الآخر، وذلك مما يدل على أن هذه الصلاة تكون في المصلى خارج المسجد، حتى يكون أقرب إلى التضرع لله عز وجل في العراء وفي حال الجدب، فيخرج الناس يستسخون ويسألون الله عز وجل أن يغيثهم في أماكن الجدب وفي أماكن القحط في الصحراء وكأنهم قد تجردوا من كل ما بأيديهم يسألون الله عز وجل أن يغيثهم وأن يرزقهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو أي يدعو الله عز وجل أن يغيثهم، وتضرع لله عز وجل في هذا الدعاء وأطال الدعاء. وهذا مما يشرع في صلاة الاستسقاء، وهذا الدعاء يكون في الخطبة. والذي يظهر هنا أن هذا الدعاء كان قبل الصلاة، وأنه دعا في الخطبة. ومن هنا اختلف العلماء في الخطبة في صلاة الاستسقاء، الخطبة التي تكون لصلاة الاستسقاء هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟ فذهب الإمام أحمد وبعض العلماء إلى أن الخطبة تكون قبل ذلك، ولعل هذا هو حجة من احتج بذلك، أنه دعا قبل الصلاة. وقول الجمهور وأكثر أهل العلم أن الخطبة تكون بعد الصلاة. وقد سبق النقل عن بعض أهل العلم أن عامة الصلوات التي تشرع فيها خطبة أن الخطبة تكون بعد الصلاة، إلا في الجمعة فإنها تكون قبل ذلك، وكذلك في يوم عرفة. والاستسقاء تشرع فيه خطبة واحدة، يخطب الإمام ويخطب الخطيب وهو إمام الناس، ويذكرهم بحاجتهم لله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أن يغيث المسلمين. قال: وحول رداءه. وتحويل الرداء هو سنة في الدعاء والاستسقاء كما دل على هذا الحديث. وجاء في لفظ في صحيح مسلم: وحول رداءه حين استقبل القبلة، يعني أنه كان متوجه إلى الناس في خطبته، ثم بعد ذلك توجه إلى القبلة وحول رداءه وأخذ يدعو. وتحويل الرداء هو سنة كما هو ظاهر الحديث، وقال بهذا عامة العلماء، ولكن اختلفوا في هل هذا يشرع للإمام ولغيره، أم أنه يشرع للإمام ولغيره، أو يشرع للإمام وللمأمومين. فالذي عليه أكثر العلماء أنه يستحب التحويل للإمام وللمأمومين، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ويقتدى به. والحكمة من تحويل الرداء هو التفاؤل بتغيير حال الناس، وأن يغير الله من حالهم من حال الجدب والقحط إلى حال السعة والرزق. قالوا: فإذا كانت هذه الحكمة في تحويل الرداء فإن هذا يشرع للإمام ولغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في ذلك. وجاء في لفظ من حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه. وهذا مؤكد أن التحويل يكون للإمام وللناس معه. ونقل عن سعيد بن المسيب وعروة وسفيان الثوري، وهو قول لليث ولأبي يوسف ولمحمد بن الحسن، أن هذا إنما يشرع للإمام فقط ولا يشرع للمأمومين. وهذا قول ثاني للعلماء في تحويل الرداء. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة، وهو أنه لا يشرع التحول لا للإمام ولا لغيره، وهذا بناء على أنه لا يرى الصلاة ولا أن يخطب خطبة خاصة للاستسقاء، وكأنه لم يقف على الأحاديث في هذا. وأما القول الثاني فهو قول له حظ من النظر، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس وإنما حول رداءه. ولكن في الرواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد أن الناس تحولوا معه، وأيضا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي أنها مكان للاقتداء والاتباع إلا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الناس، بل جاء في بعض الأحاديث أنهم تحولوا معه. أيضا اختلف في هيئة التحويل، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يحول الرداء فيجعل أسفله إلى أعلاه وأعلاه إلى أسفله، وهذا بناء على إحدى روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يحول عطافا له، أراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه أن عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على الأيمن. فأخذ الإمام الشافعي بهذا وقال إن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل أسفل القميصة إلى أعلى وأعلاها إلى أسفلها، فلما ثقلت عليه حول يمينها إلى يسارها، ويكون هذا بناء على عدم تيسر ذلك. قالوا فالأصل إذا تمكن الإنسان من تحويل الرداء وأن يجعل أسفله إلى أعلى فهذا هو الأصل، ولكن الجمهور وهو قول الإمام أحمد ولبعض أصحابه أن التحويل يكون على الهيئة المعروفة، هو أن يجعل أيمن الرداء على يساره وأيسره على أيمنه، قالوا هذا هو المعروف. وقالوا الزيادة التي نقلوها إن ثبتت فهي ظن من الراوي، يعني هو تقدير من الراوي، قال ثقلت عليه، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لو ترك هذا من أجل أنها ثقلت عليه لبين لهم هذا، ولقال لهم حولوا أرديتكم واجعلوا أسفلها إلى أعلاها. فالذي يظهر والله أعلم أن تحويل الرداء هو بتحويل ما يكون على اليمين على اليسار، وذلك بقلب الرداء إن تيسر، وهذا سنة، والتحويل يكون عند الدعاء، وكذلك لا بأس أن يبقى بعد ذلك، لأن الأصل في هذا هو التفاؤل بتغيير الحال. ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي فعله، ويرجى للأمة الخير إذا ما اقتدت بنبيها صلى الله عليه وسلم في سائر أمورها، وأن يستجيب لهم دعاءهم إذا ما اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والمعروف أن صلاة الاستسقاء هي كصلاة العيد، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات، ثم يقرأ بعد ذلك بالفاتحة في بعد التكبيرات 7 في الأولى، وكذلك بالفاتحة في الثانية. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وإن قرأ بغيرهما فجائز. وهذه التكبيرات 7 6 منها هي سنة، وأما التكبيرة الأولى فهي تكبيرة الإحرام، فهي سنة، إذا تركها الإمام أو نسيها فلا شيء عليه، وكذلك لا يقضيها إذا نسيها. وكذلك من فاته شيء من التكبير أو فاته التكبير فإنه لا يقضي ذلك، ثم يصلي هذه الصلاة على نحو ما يصلي صلاة العيد، ويكون هذا وتكون هذه الصلاة هي للاستسقاء، وهي محل اتفاق العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في أنه يرى أنه لا تشرع صلاة للاستسقاء. وفي لفظ قال إلى المصلى، أي أنه خرج إلى المصلى، وهذا فيه بيان أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج المصلى، لكن لو أديت في المساجد فلا بأس بذلك، مثل ما يحصل في هذه الأوقات من عدم تيسر يعني مكان قريب للناس، ولتعود الناس على مساجدهم، فلا بأس أن تصلى في المساجد، وأن الخروج إلى المصلى أنه يكون من باب الاستحباب، لا أن الصلاة لا تشرع إلا في المصلى. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم الجمعة. ولهذا ذكر العلماء أن الاستسقاء على ثلاثة مراتب وأحوال. الحالة الأولى هي التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد، وهو أن يخرج الإمام ويصلي بالناس ثم يستسقي، وهذه أكمل الأحوال. الحالة الثانية أن يستسقي في خطبة الجمعة كما حصل في هذا الحديث. وكأن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بحديث عبد الله بن زيد إلى الحالة الأولى، وهو مشروعية الاستسقاء مع إقامة الصلاة، ونبه بحديث أنس على الحالة الثانية، وهي الاستسقاء والإمام وفي خطبة الجمعة إذا خطب الإمام. والحالة الثالثة هو أن يستسقي أهل الخير والصلاح من الأئمة ومن غيرهم في أوقات خلواتهم وعبادتهم، في قيام الليل وفي مجالسهم وبعد صلواتهم وفي صلواتهم، يستسقون الله عز وجل ويدعون الله أن يغيثهم في كل وقت. فله ثلاثة أحوال، يعني الحالة الأولى يعني الاستسقاء مع الصلاة الخاصة بذلك، والحالة الثانية الاستسقاء في خطبة الجمعة، والحالة الثالثة الاستسقاء في سائر الأحوال التي يرجى فيها الاستجابة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. أن رجلا جاء في بعض الأحاديث أنه أعرابي، وذهب بعض الشراح إلى أنه العباس، ولكن الصحيح أنه أعرابي، فإن العباس لا يمكن أن يوصف بأنه أعرابي، وإنما الصحيح أن رجلا أعرابيا قيل أنه كعب بن مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني في أثناء الخطبة، من باب كان نحو دار القضاء. وهذه الدار لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعد ذلك وصفوا هذا الباب الذي دخل منها الرجل أنه نحو دار القضاء. ودار القضاء كما نبه المصنف هي دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما مات كان عليه دين فبيعت قضاء لدينه فسميت بدار القضاء. وهذا مما يدل على زهد الخلفاء الراشدين. أبو بكر مات وليس عنده إلا يعني شقاية يعني يتوضى منها، وعمر مات وعليه دين، وعثمان مات وليس عنده من ماله شيء أنفقه في سبيل الله، وعلي رضي الله عنه مات وليس عنده شيء. ولهذا كان هؤلاء الخلفاء الراشدين مضرب المثل في الزهد في الدنيا والانقطاع، وأن الخلافة لربما أضرت بهم في الدنيا. فكل من أبي بكر وكذلك عثمان وكانوا من أهل الثراء والمال، ومع هذا تخلصوا من أموالهم ولم يدخروا شيئا. كذلك عمر يعني كان معروف أنه صاحب يعني مال وينفق، حتى أنه أنفق نصف ماله في سبيل الله، فخرج من الخلافة وهو مدين عليه دين. وكذلك علي رضي الله عنه كان على زهد في الدنيا وانقطاع للعبادة، ومات على العهد الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والناس قد توسعوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقات وفي التمتع بما أباح الله عز وجل، ولكنهم لم يتجاوزوا ذلك للمحرم. ومع هذا بقي هؤلاء الخلفاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العهد الذي كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن دار القضاء أطلق عليها في بعض الروايات دار الإمارة، وأنها دار لمروان بن الحكم، قيل أنه اشتراها بعد ذلك، وكان يعني دار لأمير أمير المدينة. وقيل إنها سميت بدار القضاء أيضا للقضاء فيها ولأنها دار الأمير، ولكن ما ذكره المصنف هو الراجح من هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي في خطبة الجمعة، وهذا مما يدل على مشروعية القيام لخطبة الجمعة كما هو مشروع. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي دخل هذا الرجل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله بوجهه، ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال، يا رسول الله هلكت الأموال. والمقصود بالأموال هنا الأموال الحية، قيل هي الحيوانات والنباتات، لأن هي التي تعيش على الماء، فإذا انقطعت الأموال فإذا انقطع المال انقطع الماء هلكت هذه الأموال. وانقطعت السبل، والسبل هي جمع سبيل وهي الطرق. قيل معنى انقطاع السبل أي أنه قل من يسير في الطريق بسبب الجفاف ولقلة الأمطار ولقلة خروج الناس في الرعي، وأن الأرض إذا نزل المطر انتعشت، وأصبح الناس يسيرون في الطرقات وينتقلون من مكان إلى مكان ويريدون المياه، فانقطعت السبل وعكف الناس في بيوتهم لأنه لا يكون هناك يعني مراعي يخرجون إليها. وأيضا قد تنقطع الدواب والمواشي فلا تسير في وقت الجدب. وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، وهذا مما يدل على مشروعية الاستغاثة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وعند تعرض الناس للضرر، فادعوا الله يغيثنا. والمقصود بالإغاثة هنا طلب الغيث وليس المقصود الاستغاثة، لأنه فرق بين الاستغاثة وطلب الغيث، فطلب الغيث هو طلب المطر، وأما الاستغاثة فهي أعم، فهي طلب الإعانة في حال الشدة. فكل من وقع في شدة وكرب فإذا دعا الله عز وجل يقال استغاث الله. وكذلك الغريق إذا أوشك على الغرق فإنه يقول لمن يستطيع أن يعينه، يقول أغثني وأنقذني. فالمقصود هنا بالإغاثة هو طلب الغيث، والغيث هو المطر. وسمي الغيث بالغيث لأن فيه تفريج للناس وفيه توسع للناس بعد أن أوشكوا على الهلاك، فإذا جاءهم المطر يعني رجعت إليهم أحوالهم ونبت العشب وكثرت الأرزاق، فأغاثهم الله عز وجل بهذا المطر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا مما يدل على مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم إن الخطيب إذا كان يخطب أنه لا يرفع يديه وإنما يشير بإصبعه، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة أنه كان يرفع يديه، ولهذا من المواطن الواضحة البينة أنه كان يرفع يديه عند الاستسقاء وبالغ في الرفع حتى سقط الرداء عن عاتقه عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء أن الدعاء رفع اليدين له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حال رفع الإصبع وهو حال مسألة وحال طلب، والحالة الثانية هي حال رفع اليدين وهي حال تضرع لله عز وجل، والحالة الثالثة هو المبالغة يعني في رفع اليدين فوق المنكبين والمبالغة في ذلك، وهو حال شدة التضرع والابتهال لله عز وجل. فقالوا المسألة الأولى حال طلب، والثانية تضرع، والثالثة ابتهال وهو شدة التضرع لله عز وجل. أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه جعل ظاهر يديه إلى جهة السماء وباطنهما ناحية الأرض، وذهب لهذا بعض أهل العلم، قالوا أن الدعاء عند الاستغاثة يكون بظاهر اليدين هكذا، وقال بعضهم أن الأصل هو الدعاء وهو أن يكون يعني بواطن اليدين إلى الأعلى. وقد حقق شيخ الإسلام بن تيمية هذه المسألة وذكر أن هذا يعني غير يعني صحيح، والصحيح أنه كان يبالغ في الرفع حتى تنحني يعني أصابعه فيكون ظواهرها إلى أعلى، ففهم بعض العلماء أن الاستغاثة تكون بهذا النحو، وهذا هو الصحيح وهذا هو المعقول، ولهذا كان يبالغ في رفع يديه ويرفع يديه حتى أن ظواهر اليد تكون إلى الأعلى، وهذا مبالغ في الرفع ولا يعني أنه كان يتعمد ذلك. وبناء على هذا يقول أن الرفع في الاستغاثة كالرفع في غيره، لكنه يبالغ في رفع اليدين حتى قد تكون يعني ظاهر اليد يكون إلى الأعلى. أيضا مما يعني دلت عليه السنة هو رفع اليدين في كل دعاء إلا ما لم يرد به الرفع، مثل الأدعية التي تكون بعد الصلوات، وكذلك في حال من يستمع إلى خطبة الخطيب في يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه وإنما يؤمن، إلا إذا استسقى الخطيب فإنه يرفع يديه. وبناء على هذا في السنة إذا ما سمع الناس وهم جلوس للخطبة يوم الجمعة الإمام يدعو أن لا يرفعوا أيديهم إلا في الاستسقاء. ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني سأل الله عز وجل أن يغيثهم ثلاث مرات، وهذا فيه تكرار الدعاء ثلاث مرات. وقد ذكر العلماء أن من السنن في الدعاء أن يكرر دعاءه ثلاث مرات، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. قوله اللهم بمعنى يا الله، قد سبق التنبيه على أن اللهم هي بمعنى يا الله، وأنه حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم والمعنى يا الله، وهذا هذه الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدعية: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. والدعاء هنا هو بطلب الغيث وليس هي الاستغاثة كما سبق التنبيه على هذا. وهذا مما يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الدعاء وإنما كان يختصر الدعاء، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أن أدعيته كانت مختصرة وما كان يطيل الدعاء، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين الآن فقد يطيل الدعاء حتى أنه لربما بقي دقائق وهو يدعو، فالأولى الاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو من ذلك بحيث لا يطيل على الناس. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما نرى في السماء من سحاب أي منتشر، والسحاب يعني هو السحاب الذي يكون منتشر وهو الغيم الغيوم إذا انتشرت في السماء، ولا قزعة يعني قطعة من سحاب، يعني لا نرى السحاب والغيم منتشر ولا نرى قزعة أي ولا نرى قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. يقول وما بيننا وبين سلع وهو الجبل المعروف في شمال المدينة وهو بهذا الاسم إلى الآن، يقول ليس بيننا وبينهم من دار ولا بيت، وهذا مما دلت عليه السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أمره إذا بلغ البنيان إلى سالع أن يخرج من المدينة، فلم يبلغ البنيان إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم خرج أبو ذر رضي الله عنه من المدينة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك مباني في المدينة، وإنما كانت منحصرة البيوت يعني حول المسجد، وقد تكون البيوت أيضا في الناحية الشرقية والغربية، لأنه تقدم أن ديار بني سلمة في المكان المعروف الآن بمسجد القبلتين. من دار ولا بيت، يعني أنهم يرون السحاب لو كان هناك سحاب ويرون السماء. قال فطلعت من ورائه سحابة، أي من وراء سلع سحابة مثل الترس، والترس هو ما يتترس به في الحرب وهي الدروع. قال العلماء وقال الشراح ليس المقصود أنها في حجم الترس، ولكنها على هيئة الترس مستديرة، وكأنها يعني صنعت يعني على هيئة الترس، فلما توسطت السماء انتشرت كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني خرجت من وراء سلع ثم انتشرت ثم توسطت السماء ثم انتشرت ثم أمطرت. يعني لاحظوا كم هو الوقت ما بين خروج هذه السحابة الصغيرة ثم انتشارها ثم بعد ذلك إمطارها، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تقطر من الماء بعد نزول المطر، وخرج الناس بعد الصلاة وهم يخوضون في المياه. قال ثم أمطرت فوالله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا، يعني من شدة الغيوم وتلبد السماء بالغيوم حتى حجبت الشمس. وقوله سبتا أي أسبوعا كاملا، لأنه جاء في الحديث أن هذا الرجل جاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فخرجوا في الشمس، فدل هنا على إطلاق السبت أن المقصود به الأسبوع، والسبت يطلق على الأسبوع كما يقال جمعة وأسبوع، فيطلق على الأسبوع الكامل يوما من الأيام لأنه يعود في الأسبوع مرة. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب، ثم دخل رجل من هذا الباب، جاء في بعض الروايات أنه هو هذا الرجل وقيل غيره، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هنا الهلاك غير الهلاك الأول، والانقطاع غير الانقطاع الأول. قالوا هلكت الأموال من شدة نزول المطر، لأن الأمطار إذا نزلت يعني وزادت لربما تضررت بها المواشي وكذلك الزروع، وانقطعت السبل لشدة تدفق المياه في الطرق حتى تقطعت السبل، وهذا مما يدل على ضعف الناس، إذا أجدبوا قالوا هلكت الأموال وانقطعت السبل، وإذا رزقوا المطر قالوا هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذا يدل على ضعف الإنسان وأنه محتاج لربه عز وجل في كل حال، في حال الجدب أن يغيثهم غيثا يعني لا يتضررون به. قال فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا أي يمسك السحابة ويمسك الغيوم ويمسك المطر عنا، وذلك لتضررهم بذلك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. قيل أنه كان يشير بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى السحاب، فما أشار إلى سحابة إلا وانقادت نحو إشارته. وجاء في الروايات أنهم خرجوا وأن المدينة يعني بما حولها أنها كالإكليل، والإكليل هو ما يكون على الرأس على شكل العمامة المدورة، قالوا أن الغيوم كانت محيطة بالمدينة وهي مستديرة كاستدارة العمامة والإكليل حول الرأس، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يحول هذه السحب عن المدينة، فكانت استجابة الله عز وجل أن حول هذه السحب إلى حول المدينة وبقيت المدينة والأمطار حولها. قال اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا من الإجمال في الدعاء. ثم بدأ يفصل: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم على الآكام، وهي الأماكن المرتفعة التي لا تبلغ حد الجبال، والضراب وهي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية هي أماكن السيول وأماكن تجمع المياه، ومنابت الشجر هي كل ما ينبت فيه الشجر. وهذا الدعاء دعاء عظيم، فإن النبي سأل الله عز وجل أن يجعلها على الآكام والضراب، فإذا كانت على الآكام والضراب نبتت فيها العشب، ثم جعل أن يجعلها في بطون الأودية، فإذا كانت في بطون الأودية امتلأت الأودية بالماء وانتفع الناس بالماء وقتا طويلا، وأيضا امتلأت الآبار، ومنابت الشجر أي كل مكان ينبت فيه الشجر. فكان هذا الدعاء عظيم، وفيه نفع للناس يعني وجود المياه التي تكون في بطون الأودية وتكون في الآبار وتكون في سفوح الجبال ومنابت العشب وكل ما مكان ينبت فيه العشب. وهذا الدعاء يسميه العلماء بالاستصحاء، يعني الدعاء الأول استسقاء يعني طلب الغيث، وهذا يسمونه استصحاء أي طلب الصحو وذهاب السحب وذهاب الأمطار. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وخرجنا نمشي في الشمس بعد أن زاحت السحب والغيوم عن المدينة وأصبحت محيطة بها كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو الله عز وجل فاستجاب الله له في هذا الوقت اليسير ما بين بدءه الخطبة وانتهائه منها: ليس في السماء سحب وما نزل إلا ولحيته تقطر من الماء، وخرج الناس وهم يخوضون في المياه. ثم لما طلب وسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذه الأمطار يعني حول المدينة وعلى الأودية، فاستحالت باستجابة الله عز وجل له. وهذا مما يدل على أن دعاء الرجل الصالح أنه يجعل الله عز وجل به الخير الكثير، فقد تمطر السماء بدعاء رجل صالح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بفضله وبمنزلته ولم يبق في الأمة مثله، ولكن لا يزال في الأمة خير، ولهذا جربت الأمة أن تستسقي ويستجيب الله عز وجل لها ويحصل لها الخير بدعاء الصالحين. ولهذا يرجى إذا خرج المسلمون في تضرع وفي سؤال الله عز وجل أن يغيثهم أن يستجيب الله عز وجل لهم. وأخبرني أحد كبار السن عن أحد أئمة المسجد النبوي قديما يقول: أتينا له في ليلة الجمعة يعني قبل يوم الجمعة، فقلنا له: يا شيخ، غدا نريد منك أن تستسقي لنا. فقال: ولما غدا؟ لما لا يكون الآن؟ يقول: فوقف خارج المسجد وأخذ يدعو وندعو معه، يقول: فما فرغنا من دعائنا حتى نزل المطر. وهذا مما يدل على أن هذه الأمة فيها خير، وأن الرجل الصالح إذا توجه لله عز وجل وتضرع لله عز وجل قد يغيث الأمة بدعوة رجل صالح. لكن نحن نحتاج إلى صدق يعني مع الله عز وجل في عبادتنا، وإذا دعونا واستسخينا ولم يستجب لنا فهذا ليس شك في إجابة الله عز وجل لعباده، ولكن الخلل من الناس ومن ضعفهم ومن عدم تأديتهم لما أوجب الله عز وجل عليهم، ولهذا يمنعون الرزق والأمطار بسبب الذنوب وبسبب منع الزكاة وبسبب أيضا عدم التضرع لله عز وجل. وكأن هذه الصلوات شرعت يعني لأمور طبيعية، لا يستشعر بعض الناس أن يكون هذا موطن استسقاء وموطن يعني سؤال الله عز وجل. وعلى كل حال فلا يزال في الأمة خير، ولكن نحن نحث جميع إخواننا وكل يهتم بنفسه ويوجه إخوانه إلى هذه السنة العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا فيها على العهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التضرع، وأن الناس إلى وقت قريب كانوا يستغيثون فيستجيب الله عز وجل لهم، لأن الله وعد عباده بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا أخلص الناس في الدعاء استجاب الله عز وجل لهم. قال شريك: فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال: لا أدري. وهذا لأن أنس رضي الله عنه لم يتبين له، وجاء في بعض الروايات أنه هو الرجل الأول، ولكن العبرة هنا ليس يعني كون هذا الرجل هو الأول أو غيره، وإنما بما تضمن هذا الحديث من أحكام عظيمة. وهذا الحديث أصل عظيم في كثير من المسائل ذكر العلماء واحتجوا به في مواطن كثيرة، منها كلام يعني الخطيب في الخطبة، وكذلك مخاطبة يعني من يسمع الخطبة، وقيل أيضا في بعض الروايات وأن الناس كلهم يعني صرخوا بمعنى رفعوا أصواتهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وعند الاستسحاء أيضا رفعوا أصواتهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، أن يسأل الله عز وجل أن يحيل هذه الأمطار عنهم. وهذا قالوا إذا كانت هناك حاجة لأمر يقتضيه هذا المقام، إلى غير ذلك من الأحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يسن تحويل الشماغ أو الكوفية في الاستسقاء؟ نعم، كل ما يكون عليه من الأردية والعمائم وكذلك الطواقي وما في حكمها، إذا لم يكن عليه إلا هذا حوله، وإذا كان عليه من الألبسة التي يمكن تحويلها تحول. أما إذا كان لا يمكن تحويل اللباس إلا بأن ينزع اللباس الذي تستر به العورة فلا، لكن مثل إذا كان عليه رداء أو شيء لا يعني يحصل به ضرر عليه أو لا تنكشف العورة فنعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن عليه دين أن ينفق من ماله صدقة؟ أعيد. هل يجوز لمن عليه دين أن يتصدق؟ الأولى أن يؤدي الدين، يقضي الدين، قضاء الدين مقدم على الصدقة، قضاء الدين مقدم على الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الوقت الذي يشرع فيه الخروج إلى الاستسقاء؟ ما هو؟ يعني هل عندما يبدو حاجب الشمس أو قبل الشروق أو بعد الشروق؟ لا، الصلاة تكون في غير وقت النهي، وإنما يكون بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أين يقع دار القضاء الآن من المسجد؟ الله أعلم، هذه المسألة لا يترتب عليها شيء من الأحكام، ولكن كانت معروفة في وقتهم، ولهذا بين وقال في دار القضاء، أما الآن أنا لم أطلع على شيء في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه وجد 50 ريالا، فهل تحل له أو ما حكم ذلك؟ وجد 50 ريالا، هل هي لقطة؟ ماذا يفعل؟ إذا كانت في المسجد يسلمها إلى المكاتب المسؤولة عن المفقودات، كذلك في المدينة، فإن اللقطة لا تأخذ من الحرم وإنما تسلم إلى الأماكن المسؤولة عن اللقط، وهذا من توفيق الله عز وجل أن جعلت هناك مكاتب خاصة بهذا الأمر. وأما إذا كان شيئا يسيرا مثل 5 ريال أو 10 ريال فإنه لا بأس بذلك، وإن تصدق بها فهذا يعني أفضل وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تشرع صلاة الاستسقاء في البلاد التي يكثر فيها نزول الأمطار؟ صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند القحط والجد، وأما عند نزول المطر فلا يستسقى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الصحيح أن مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء، وإنما المقصود في قوله أو لامستم النساء أن هذا كناية عن الجماع. وكذلك قال العلماء إذا كان لمسها يؤدي إلى نقض الوضوء، مثل يعني أن بعض الناس يعني قد تكون له شهوة يعني قوية، فإذا مس زوجته انتقض وضوءه بخروج المذي، ولا ربما يكون بعض عندهم إفراط فينزل، فإن هذا الأمر واضح فيه أن هذا ناقض الوضوء، لكن العبرة بالمس المجرد من غير شهوة. ولهذا بعض العلماء علق المس بالشهوة، قال إذا كان بشهوة. والصحيح أنه أن المس لا ينقض الوضوء، ولكن إذا ترتب عليه شيء من النواقض فنعم. أحسن الله إليكم، هل الخروج للاستسقاء مشروط بإذن ولي الأمر؟ نعم، إذا كان في بلد لا يستسقى إلا بإذن ولي الأمر فكذلك، مثل ما يعني تعودنا هنا أن ولي الأمر بحمد الله يتعهد هذا الأمر، فمتى ما رأى الحاجة للاستسقاء وجه الناس، ولأن هذا التوجيه يكون عاما لجميع الناس، بخلاف ما قد يستحزن إمام في مكان فيستسقي وآخر في مكان، فولي الأمر إذا رأى الحاجة، وهذه من السنن الظاهرة بحمد الله في هذه البلاد وغيرها من السنن، وما أكثر حقيقة يعني ما يذكر فيشكر، وهذا من توفيق الله عز وجل للناس في هذه البلاد أن السنن بحمد الله ظاهرة، فما بين فترة وأخرى يأتي توجيه يعني من ولي الأمر عند وجود القحط وعند انقطاع الأمطار إلى إقامة صلاة الاستسقاء فتقام يعني في عامة مساجد هذه البلاد، ويحصل بهذا خير عظيم. فإذا كان في مثل هذه البلاد فلا يستسقي الإمام إلا بإذن ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم، بما وجه الجمهور حديث عبد الله بن زيد في الصلاة بعد الدعاء وبما استدلوا؟ ذكروا أن هذا لا يدل على الترتيب، وإنما ذكر الدعاء وذكرت الصلاة، وأن الترتيب كما قال بعض أهل العلم أنه قد يكون ترتيب ذكري وقد يكون ترتيب يعني زمني، مثل يقول الرجل جاء زيد ثم عمر، فإن هذا لا يدل على يعني تقدمه، وإن كان بعضهم يقول أن ثم تدل على الترتيب، وبعضهم يرى أنها لا تدل على ذلك وأنها كالواو. فعلى كل حال السنة في هذا الذي يظهر والله أعلم، والذي عليه جمهور العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة. أحسن الله إليكم، من دخل عليه وقت صلاة الظهر قبل المدينة بمئة كيلو هل يجوز له أن يجمع؟ دخل عليه جاء وقت الظهر قبل أن يدخل المدينة بمئة كيلو هل له أن يجمع الظهر والعصر؟ إذا كان في سفر فإنه يباح له الجمع يعني، ولكن إذا كان يعني يدرك العصر يعني في بلده وليس عليه مشقة فلولا أن يصلي في بلده، ولكن إن جمع فلا شيء عليه لأنه مسافر وهو في الطريق، وذكرنا أن أيضا الطريق مما يستباح به القصر والجمع. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله. أنبه على مسألة متعلقة بدرس الأمس، وهو ما ذكرته من أن بعض أهل العلم اعتمد على الحديث الذي أخرجه أبو داود في عدد الركعات في صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 5 ركعات، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن أفاد أحد طلاب العلم إلى أن الشيخ الألباني له رسالة في صلاة الكسوف، وأنه ذكر أن هذا الحديث لا يثبت، ثم رجعته إلى بعض كلام العلماء فجدت أن الذهبي قد حكم على هذا الحديث بأنه منكر، مع أن الحاكم أخرجه في المستدرك وذكر أنه مما يعني فات الشيخان، وذكر بأنه يصح، ولكن الذهبي لم يوافقه على هذا، كذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وضعفه بل حكم بنكارته المحققون. وعلى هذا فلا يترتب على هذا الحديث شيء، والسنة كما ذكرت لكم هو ما عليه الجمهور من أن المشروع في صلاة الكسوف أن تكون 4 ركعات في ركعين كما مر معنا في الحديث المتفق عليه. وأيضا مما أفاد به الشيخ الألباني رحمه الله أن الكسوف حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم 1 مرة، وأن هذه الأحاديث كلها إنما تحكي حالة واحدة، وإن اختلف العلماء في وصفها فإنه يمكن التوفيق بينها كما ذكر الشيخ رحمه الله. نسأل الله التوفيق للجميع.